بشروا أهل المعالي أشرقت شمس النهار وهنا لي قد تراءى بعد ذاك الاستدار دك طور القلب لما رفع الحب الستار وحناني مثبتا قال لا أدني فؤادا يجعل الغير دخين قلت والله شهيد إنني فيك قتيل قال إن رمت التدالي فتهيأ للمزار يا حياتي ودع عيني صار لي الحب حياة وغدا عقلي وديني ذاته ثم الصفات بدر تيم من مثبات كل ما أرجوه أنت قل لأرباب البصائر حققوا خلف السنة